الصلوات ما هي؟ الصلوات تحيات لله والصلوات. وش الصلوات؟ الصلاة المعروفة التي أول ما يدخل فيها الصلاة التي أنت فيها. الصلوات كل الصلوات الخمس والجمعة والوتر والنوافل وغيرها كلها لا يستحقها إلا الله عز وجل، ومنها الصلاة التي أنت تصليها الآن. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.